بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وسؤال اليوم: ما الجمع بين النصوص وبين الأدلة التي ورد فيها إفراد اليد ونصوص التثنية ونصوص الجمع؟ بمعنى أنها جاءت أدلة فيها إفراد اليد، وأدلة فيها التثنية، وأدلة فيها الجمع، فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ فقد جاءت اليد بلفظ الإفراد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، بيده مفرد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، فيد هنا واحدة. وجاءت النصوص بالتثنية كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يداه مثنى، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجاءت النصوص بالجمع كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هنا لفظ الجمع. والجواب عن ذلك أن التوفيق بين هذه الأدلة يعني سهل جدا. فالوجه الأول الإفراد، جاءت بلفظ الإفراد، فإن العلماء يقولون أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه على لمعة الاعتقاد، قال: الوجه الأول مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله من يد، ولا ينافي، المفرد لا ينافي الثنتين أو الأكثر، المفرد لا ينافي الثنتين أو أكثر. وإذا أضيف المفرد فإنه يفيد العموم، مثل قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله المراد بها نعم الله الكثيرة، نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي كثيرة نعم الله. فإذا قال يد الله بمعنى أنها يد مضافة، إذا أضيفت فتفيد تشمل كل ما ثبت لله من يد، ولا تنافي الثنتين. إذا ذكر المفرد فلا ينافي الجمع. وأما قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا بلفظ الجمع، فهذا للتعظيم لا لحقيقة العدد، وقد ذكرنا هذا في غير موضع أنه للتعظيم، كما يقال، كما ذكرنا في بعض الأمثلة، قد يقول الملك: نحن فعلنا لكم ونحن صنعنا لكم، ويعني يكون المراد بذلك هو واحد، هو الذي يعني استعمل لفظ الجمع من أجل أن يعظم نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نحن هذه للجمع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعظم بها نفسه، وهو سبحانه وتعالى واحد أحد. أم نحن الزارعون، يقول الله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن، وهذا المراد به تعظيمه سبحانه وتعالى، فهو واحد سبحانه. وأما التثنية فهي واضحة، فأقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، فيحمل الجمع على أقله، وتكون يكون المرد إلى هذه، لأن التثنية واضحة في هذه الآيات وفي الأحاديث، وأن كلتا يد الرحمن يمين، وفي لفظ من الألفاظ الأحاديث: وبيده الأخرى، والكثير من الأدلة التي تبين أن لفظ التثنية هو المثبت لله سبحانه وتعالى، فأن الله سبحانه وتعالى يدين تليقان بجلاله. والخلاصة نقول: الإفراد لا ينافي الجمع، والمفرد المضاف يفيد العموم، والجمع للتعظيم، والثنتين هي الواردة في الأدلة الصريحة لما خلقت بيدي، هذا لفظ صريح. وأيضا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، والأدلة الأخرى التي تبين أنه بيده الأخرى يبسط يده بالليل، هذا من المفرد، يده يد يعني مضيفة إلى الله سبحانه وتعالى، المراد بها العموم. وكذلك قوله خلقك الله بيده، المراد بها هنا يد مفرد ومضافة، المراد بها العموم وغير ذلك. فأما الأحاديث الأخرى التي فيها الوضوح في الثنتين مثل وبيده الأخرى الميزان، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، هذه تدل على إثبات اليدين لله. وعلى ذلك إجماع السلف، على ذلك إجماع السلف أنه نثبت لله سبحانه وتعالى نثبت يدين حقيقيتين، على هذا يكون إجماع السلف. وهنا سؤال، ما هي الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده؟ هناك حديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. فهذا الحديث أخرجه الآجري في الشريعة والبيهقي وفي الأسماء والصفات، والذهبي في العلو وقال إسناده جيد، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح على شرط مسلم. فآدم خلقه الله بيده، وجاءت عليها أدلة أخرى، والعرش الأدلة الأخرى كما في الآية التي سبق: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وحديث الشفاعة قالوا يا آدم أنت خلقك الله بيده، وغير ذلك. والجنة جنات عدن هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده مقيدة بأنها جنة عدن، كما في حديث عبد الله بن عمر خلق الله 3 أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وهذا على قول من يصحح هذا الحديث، وبعض أهل العلم يقول أنه ما وجد هذا الأثر عن ابن عمر بن العاص، وذكر أنه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فيكفينا فيه الدليل الأول الذي هو حديث ابن عمر والذي تقدم آنفا، وهو أن الله خلق 4 أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن. هذه الأشياء التي ثبت أن الله خلقها بيده. أما التوراة فكتبها الله بيده، التوراة كتبها الله بيده، وأنزلت التوراة مكتوبة، ليست كالكتب الأخرى كالإنجيل وكالقرآن نزل بها جبريل على النبي، إنما هذه التوراة نزلت مكتوبة كما تقدم ذكر ذلك، كتبها الله بيده. وهذا هو إكمال لهذه الصفة، صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وتكون هذه الصفة هي الصفة الأخيرة بترتيب الترتيب الأبجدي، وهو حرف الياء. وتبقى معنا صفة الآخرية، وهي كان ترتيبها مع بداية الصفات مع حرف الألف، لكن إنما جعلت كما قلنا، جعلها المؤلف في آخر شيء للمناسبة. فصفة الآخرية تثبت لله سبحانه وتعالى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قبل ذلك من قوله سبحانه وتعالى: الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. والأول والآخر، وتثبت صفة الآخرية، ومن أسماء الله الآخر، من أسمائه الأول كما تقدم. وما هو معنى الآخر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فتفسيرها يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا هو أحسن تفسير لها، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى، وبقيت هناك مسائل تتعلق بالأسماء والصفات تأتينا إن شاء الله في بابها في الدروس القادمة. إنما نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم وأن أعاننا وإياكم على ذكر هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى، فنسأل من الله أن يتقبل منا وأن يجعل دراستنا لهذه الصفات فيها الخير وفيها المنفعة لنا، وأن نستفيد من ذكر هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه سبب لمحبة الله لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس، هذه تعلم هذه الصفات يعني سبب لمحبته سبحانه وتعالى، أن نحبه وأن يحبنا سبحانه وتعالى، وأن يثيبنا على ذلك. نسأله أن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من دراسة أسمائه وصفاته، أن هذا والله هو أعظم علم يناله المسلم، أعظم علم يناله المسلم أن يتعلم أسماء الله ويتعلم صفات الله سبحانه وتعالى ويتأمل فيها، ويعني ينظر ما هي مقتضيات هذه الأسماء والصفات فيتعبد لله سبحانه وتعالى بها. هذا آخر ما تيسر ذكره من هذه الصفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.